بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب الإمامة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في من ينصرف قبل الإمام. قال أبو داود رحمه الله باب في من ينصرف قبل الإمام، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافهم من الصلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. وعلة ذلك النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هؤلاء القوم أن ينصرفوا قبل انصرافه، علة ذلك أن حتى يتمكن النساء أن يذهبن بعد الصلاة حتى لا يختلط الرجال بالنساء. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى باب أن يكون للنساء، وعلمنا أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما ما دخل من ذلك الباب بعد ذلك، ما دخل من هذا الباب بعد ذلك. وقلنا أن العلة في ذلك هو أن يكون هناك باب يختص بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. كذلك أيضا في هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى القوم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقر في مكانه بعد انصرافه من الصلاة حتى يتمكن النساء من الانصراف، حتى يتمكن النساء من الانصراف حتى لا يختلطن بالرجال، حتى لا يختلطن بالرجال. يبقى المرأة بتشهد الصلاة، كانت تشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا ليس معنى أن المرأة تشهد الصلاة أن يكون هذه الخلطة والاختلاط بين المصلين من رجال ونساء، ولكن لابد من أخذ ذلك الاحتياط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجال أن يذهبوا أو أن يقوموا ينصرفوا من الصلاة مباشرة، ولكن ينكثوا الفطرة القليلة حتى يتمكن النساء من الانصراف، حتى يتمكن النساء من الانصراف. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب جماع أثواب ما يصلى فيه. قال باب جماع أثواب ما يصلى فيه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب قال فليخالف بطرفيه على عاتقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه. كذلك أيضا في رواية عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. ما ذكر رواية أيضا عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما طرف الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به، قال طارق به رداء فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضى الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين، أو كلكم يجد ثوبين. كانت هذه آخر روايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه. فبيذكر هنا في الرواية الأولى أو في جميع هذه الروايات بيذكر جواز الصلاة في الثوب الواحد، جواز الصلاة في الثوب الواحد طالما كان ساترا لعورة الإنسان، طالما كان ساترا لعورة الإنسان. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، قلنا معنى الصلاة في ثوب واحد أنه لا يختص العورة بشيء لكن يتذر بذلك المئزر، يبقى نقول أنه هو هيكون هذا ثوب ساتر لعورة الإنسان. يبقى ممكن الإنسان يصلي في ثوب واحد طالما كان ساترا لعورته ولا يخص العورة بشيء، ولا يخص العورة بشيء. يبقى الإنسان كده عنده قميص، هذا قميص سميك، بيلبس ذلك القميص ولا يخص العورة بشيء، عند ذلك نقول قد إذا سجد الإنسان قد تنكشف تلك العورة. العبرة كما بينا قبل ذلك أن ذلك الإنسان لبس ذلك الثوب الساتر لعورته، الساتر لعورته. تذكر قصة عمرو بن سلمة، تذكر قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما كان يصلي بالقوم وقالت النساء واروا عنا عورة إمامكم، واروا عنا عورة إمامكم. كان إذا سجد قلنا كنتيجة لقصر ذلك الثوب، كان ساترا لعورته ولكن لقصر ذلك الثوب إذا سجد كانت تنكشف تلك العورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعد الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجود إلا بعد رفع الرجال. يبقى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ألا ينصرفوا من الصلاة مباشرة، قلنا ولكن يمكثوا في أماكنهم بعض الوقت حتى تتمكن النساء من الخروج والذهاب إلى بيوتهن، قلنا حتى لا يختلط الرجال والنساء. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن أبصارهن أو يرفعن رؤوسهن بعد السجود إلا بعد رفع الرجال. يبقى تتأخر مرأة إذا قال إمام الله أكبر، قلنا لقيام من السجدة، يبقى المرأة بتمكث فترة وجيزة حتى يتمكن الرجال من الرفع، قلنا حتى لا تنظر المرأة إلى عورة الرجال لأنهم كانوا يصلون في ثوب واحد كنتيجة الفقر الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي طالما إن الثوب ده ساتر العورة يبقى جاز الصلاة في ذلك الثوب، وليس بالحتم واللزوم أن نخص العورة بثوب أو بثياب أو بغير ذلك، ولكن قلنا هذا ثوب ساتر يبقى نقول جواز الصلاة في ذلك الثوب. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، قلنا يبقى السؤال كنتيجة أن هذه عورة الإنسان قد تنكشف عند السجود كنتيجة أنه لم يضع على العورة أو يخص العورة بشيء من ذلك الملبس، ولكن هو ملبس جلل به ذلك البدن، ملبس كده حف به البدن وكان ساترا لعورته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان، يعني مش الكل قادر على أن يأتي بثوبين، ولذلك رفع عنا ذلك الحرج. وقال الحديث يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد، وأجمع العلماء أن الصلاة في ثوبين أفضل، يعني الصلاة في ثوبين أفضل، وأن هذا هيكون أستر للعورة، يعني هذا هيكون أستر للعورة. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه في ثوب واحد، قال في وقت كان لعدم ثوب آخر وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز، كما قال جابر رضي الله عنه ليران الجهال، وإلا فالثوبان أفضل، الصلاة في الثوبين أفضل، قلنا على أساس لا يكون ستر للعورة، هذا فيكون فيه ستر للعورة. ولذلك نجد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى في ثوب وكان معه ثوب آخر وضعه على المشجب، يعني حطه كده على الرشاء، فقال الرجل أتصلي في ثوب واحد وعندك ثوب آخر؟ قال يراني أحمق مثلك، يعني يراني أحمق مثلك، على أساس أنه بيعترض على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، إزاي يصلي في ثوب واحد وعنده الثوب الثاني؟ كأن ذلك الرجل كان لا يرى بجواز الصلاة في ثوب واحد، فقال يراني يعني أحمق مثله. يبقى نجد أنه يعني كما تبين الرواية أنه هو اعترض، يعني هو وبخ وقرع ذلك الرجل لاعتراضه على مسألة ولا يعلمها. يعني ده معنى الكلام، أن البعض قد يعترض يقول لك والله المسألة ازاي تيجي كده، فنقول لك والله ده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فيجي البعض يعترض، يعترض كنتيجة قلة العلم وكنتيجة الجهل، فيعترض على أمثال تلك المسألة. فده كان مقصد جابر رضي الله عنه، يعني كما بينا قبل ذلك أن جابر رضي الله عنه لما قال لذلك الرجل، لما كان بيتكلم عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع، قال هذا لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا. يبقى نقول الاعتراض، نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يردون بمثل هذه الردود على من يتجرأ على الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وبالتالي الإنسان لما يتكلم في مسألة، قلنا خاصة من الأحكام الفقهية، لابد أن يكون عنده الدليل في المسألة، عنده الدليل في المسألة. المسألة دي ما يتمش الاعتراض عليها عن طريق العقول، يعني مش بالعقل كده يتم الاعتراض على المسألة، ولكن لابد أن احنا أساسا إن كان هناك اعتراض يبقى لابد أن يكون هناك دليل قائم في المسألة. فلذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ليراني جهال أو ليراني أحمق مثله، كما ورد في بعض الروايات. قال وإلا في الثوبان أفضل، يبقى الثوبان أفضل، يبقى لما صلي في ثوبين قلنا ده أفضل عشان يكون أسطل العورة، يبقى وضعنا ثوب جللنا به البدن وثوب على ذلك قمنا بلفك إزار على العورة. قلنا حتى لو رفع ذلك الثوب اللي هو جلل به البدن، هنجد أن هذا الثوب الثاني كان ساترا للعورة، ولكن نقول ابتداء ستر العورة يكون بهذه الصورة حتى لو كان بثوب واحد وعند الرجل الثوب الآخر. يبقى حتى لو لم يلبس الثوب الثاني ولكن اكتفى بالثوب الواحد طالما كان ساتر العورة. عشان كده من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة ستر العورة. فلذلك قال أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، أن لقلة الثياب عند الصحابة رضي الله عنه. وكذلك أيضا يعني قال في وقت آخر لبيان الجواز، لبيان جواز هذا الشيء حتى لو كان عنده ذلك الثوب الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء، يبقى ليس على منكبيه منه شيء، يبقى بيغطي المنكب، بيغطي العاتق بتاعه، يغطي الكتف، يبقى لما الإنسان يصلي في ثوب واحد يغطي الكتف. قلنا على الرغم أن عورة الرجل، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل حتى في الصلاة من السرة إلى الركبة، ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا يبقى على ذلك يجعل على منكبيه منه شيء، يجعل على منكبيه منه شيء. لذلك قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، قال ليس على منكبيه منه شيء، قال ريت أنه لا يتذر، قال به في وسطه ويشد طرفيه على حقيه، ولكن يتذر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشد على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء. يبقى لو كان ثوب واحد كده يبقى نقول والله لو كان الثوب ده واسع يبقى هيغطي العورة، يتذر به ويجعل على منكبيه منه شيء، يجيب الأطراف والأطراف ده هي أساسا يلقيها على عاتقيه، يلقيها على منكبيه، يبقى يغطي المنكب، يغطي الكتف بتاعه. طبعا ده صورة الأدب، هذه صورة الأدب، ولكن أصلا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فطالما كان ساترا لهذه العورة يبقى هذا ستر عورة من السرة الركبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لو كان ذلك الثوب واسع يبقى يجعل على منكبيه منه شيء. قال النووي رحمه الله، قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم. قال فلو صلى في ثوب واحد ساترا لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحة الصلاة مع الكراهة، سواء كان قادرا على شيء يجعله على تقي أم لا. قلنا لأن هو ستر العورة، ففي حاجة اسمها الأدب، يعني في حاجة اسمها الأدب. نقول عورة المرأة للمرأة، نقول من السرة للركبة، يبقى عورة المرأة للمرأة من السرة للركبة، لكن ليس من الأدب أن تخرج المرأة وقد كشفت على صدرها عن صدرها لامرأة أخرى، هذا ليس من الأدب. الأدب أعلى من كده، يعني الأدب نقول في نوع من أنواع الأدب. لذلك حتى فيما تعارف عليه الناس، والله لو كان إنسان هيستقبلك في بيتك ولكن يكون وضع، يعني لم يضع على عاتقه أو وضع على عاتقه شيء كده طفيف، فحنجد أن ده نوع من أنواع إساءة الأدب في الاستقبال. ولو كان كده نقوله لابس زي الفانيلا محملات كده، والله هذا ليس من الأدب أن يستقبل الضيف بهذه الصورة، ليس من الأدب. يقول يعني ترى هو كاشف العورة؟ مش كاشف العورة، ليس بكاشف العورة. ولذلك نجد أن المرأة لو كانت كاشفة عن ذراعيها وعن صدرها تقابلت مع المرأة الأخرى، نقول هي سترى العورة، لكن هذا ليس من الأدب. فالأدب نكون عند ذلك يتزيى الإنسان بالأدب، يبود الإنسان أن يتزيى بالأدب، لا يظهر بهذه الصورة أبدا. قلنا ما تكونش كاشفة عن مفاتنها، يبقى نقول على الرغم أنها تجلس مع المرأة الأخرى، ولكن نقول هذا ليس من الأدب. يعني نقول يا ترى إيه الدواعي لكي تكشف عن صدرها وعن ذراعيها، نقول على ذلك يبقى تكون في ستر وفي ملبس بتستر به ذلك البدن، على الرغم أن نحن نقول عورة، عورة المرأة، المرأة من الصور الركبة، لكن مش معنى كده تعدي الحدود الأدب. وأن في أعراف ما بين الناس وكذلك في أداب. باب الأدب ده باب واسع، يعني باب الأدب باب واسع، فنقول ان احنا هذا ليس من الأدب. قلنا لو تقابل معك رجل كده او استقبلك بهذه الصورة نقول هذا ليس من الأدب، يعني هذا ليس من الأدب، وعرام انه ستر للعورة، لكن هذا ما تعرف عليه الناس. قلنا ده امر فطري ايضا، امور فطرية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس من كبير منه شيء. فقال جمهور العلماء هذا النهي للتنزيه ليس للتحريم، معناها لو كان قادرا على ستر أحد العاتقين، على ستر هذا العاتق، ولكنه صلى وكان قد ستر عورة فقط، يبقى صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة. قال إذا لم يجد ذلك، إذا لم يجد من الثياب إلا ثوب يستر به العورة فقط من الصور الركبة، يبقى نقول لا شيء عليه، صلاته تبقى ليس فيها أي نوع من أنواع الكراهة، لأنه غير قادر على أن يغطي أحد ذين من كبيل أو أن يجعل من ذلك الثياب على من كبيل منه شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله وبعض السلف لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. البعض أخذ بظاهر الحديث وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على من كبيل منه شيء، فقالوا لو كنت قادرا على كده بظاهر الرواية يبقى ده مأمور بهذا الأمر، إذا لم يجعل على عاتقه منه شيء مع وجود المقدرة قالوا صلاته لا تصح. ولكن كما بينا قول جمهور علماء أن صلاته تصح ولكن مع الكراهة، يبقى قال لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، قال لظاهر الحديث، يبقى بيتعاملوا مع ظاهر تلك الرواية. ولكن نقول أن ده أدب الأداب، والمطلوب هو الستر العورة، مطلوب ستر العورة وهو من السر الركبة بالنسبة للرجال. قال في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا يأتذر به، يأتذر به، قال إن كان ضيق حيأتذر به، يبقى إزار يغطي السر للركبة، وإن كان يعني واسعا يلتحف به، قلنا معنى كده أنه حيرفع جانب منه على منكبيه حتى يغطي هذا العتق، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب قال فليخالف بطرفيه على عاتقيه، فليخالف بطرفيه على عاتقيه، يبقى بنجيب كده هذه الطرف بنضع على العاتق الأيمن والطرف التالي بنضعه على العاتق الأيسر. لذلك هنعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بعقد ذلك الثوب من على القفا، قلنا حتى لا يسقط وحتى لا تظهر هذه العورة لصاحبها أو لنفسه لو كان ذلك الثوب واسعا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفي على منكبيه، يبقى ثوب واحد اهو ولكن كان ملتحف، الالتحاف يبقى معناها يغطي البدن بالثوب، يغطي البدن بالثوب. ثم ذكر قال مخالفا بين طرفي على منكبيه، يبقى ثوب واحد اهو، يبقى نقول له لو هو عنده بشكير كده، بشكير ده يبقى في الحاله دي بيغطي، وقلنا ده واسع، فعلى ذلك بيجعل احد الاطراف على العاتق الايمن والطرف الثاني على العاتق الايسر، قلنا عشان يستر المنكبين، عشان يستر المنكبين طالما كان ذلك الثوب واسعا. وقلنا لو كان الإنسان عنده قميص والقميص ده سميك يبقى على ذلك نقول يلبس ذلك القميص ويصلي فيه لأنه ساتر للعورة، وكذلك سطر من خلال هذا القميص العاتق أو المنكب. ولذلك قال في رواية عن قيس بن طلق عن أبي رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداء فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقضى الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين، أو كلكم يجد ثوبين. فقال الإمام النووي رحمه الله المشتمل المتوشح والمخالف معناه واحد، قال والتوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على المنكب الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرف الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. يبقى بيرفع كده، نقول يعقده على قفاء، دي صورة. والصورة الثانية أنه هو يضع الطرف ده مثلا على العاتق الأيمن، ويأتي به من تحت الإبط الأيسر، من تحت الإبط، والتاني بيرضك بيرفع على العاتق الأيسر، ويجعل ذلك الطرف يأتي به من تحت ذلك الإبط، ثم بيعقده على صدري. يعقده، قلنا المقصد من عقد الثوب على القفا أو عقد الثوب على الصدر معناه عشان يبقى إيه، نقول ما يبقاش عندما يركع، يبقى عند الركوع أو عند السجود ما يقولش ينكشف، ما تنكشفش العورة، لأن المطلوب ستر العورة عن نفسك وعن غيرك. يبقى مش مطلوب أنه أستر عورة عن غيري، بس لا، أستر عورة عن نفسي. نقول مثلا الإنسان لبس قميص، قميص دهوت والله ترك إيه؟ يعني لم يزل ذلك القميص سبناه كده مفتوح، ولا والله يبقى لما حنيجي نركع أركع، يبقى نقول الله في الحالة دي ممكن العورة تنكشف ليا لو كان ده ثوب واحد. يبقى ممنوع انك انت اساسا تكون كاشف للعوره، في فرق ما بين اساسا. يبقى جيب القميص ده واسع، يبقى ممكن انسان لو ركع ينظر الى، لو نظر الى داخله يرى العوره، في فرق ما بين انكشاف العوره لو سجد، يبقى الثوب كده سابر ساتر للعوره، لو سجد ممكن تنكشف العوره من خلفه، فنقول لا حرج في ذلك الامر، مفيش حرج ان الثوب اساسا ساتر لعورته، ولكن عند السجود بيرفع ذلك الثوب خاصه ان كان قصيرا، خاصة إن كان قصيرا، إن زي حال المرأة بتلبس الدرع كده سابغ تماما ومغطي حتى ظهور الأقدام، لما تيجي تركع يبقى يرفع الثوب قليلا من إيه؟ من الخلف، فقد ينكشف بعض سوق المرأة، نقول يا ساتر العورة، ولكن ده مع الحركة نجد يرفع ذلك الثوب، فنقول عند ذلك لا نقول إنها كشفة لعورتها، لا هي ساتر العورة، وإن العبرة هو قائم كده. نفس القضية برضك، نقول إنك أنت مطلوب تستر العورة عن غيرك وتستر عورة عن نفسك، فلو كان نقول الجيب ده واسع يبقى تركنا كده القميص غير مزرور، فحنجد ان هو لو ركع ممكن النظر الى داخل القميص ده حيرى العورة، عند ذلك نقول لا، يبقى هذا ليس بساتر العورة. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعقد ذلك الإزار، عقد الإزار، إما يعقده على القفة أو أنه يأتي به بهذه الصورة كما قال الإمام النووي رحمه الله، يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ أيضا طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما طرف الصواف الثوب الواحد، فعلى ذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة في الثوب الواحد، ثم ذكر أيضا العلة، أو كلكم يجد ثوبين، يعني مش كل واحد بيجد الثوبين، قلنا على أساس أن ذلك الفقر في الملبس عند الصحابة رضي الله عنهم، في جواز الصلاة في الثوب الواحد طالما كان ساترا لعورته، وإن كان الثوب واسعا يبقى يجعل على عتقه منه شيء كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في المقدور، يبقى بالنسبة لذلك الإنسان يبقى يعمل من خلال المقدور له، يعمل من خلال المقدور له. لو كان الثوب كده ضيق أو يعني نقول لا يكفي أن يجعل عتقه منه شيء إلا إن كشف جزء من العورة، نقول لا استر العورة حتى لو لم يكن على عتقه منه شيء، قلنا لأنه لقصر ذلك الثوب أو لضيق. أما إن كان واسعا يبقى يلتحف به أو يجعل عاتقه منه شيء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي، وباب الرجل يعقد الثوب في قفاء ثم يصلي. قال باب الرجل يعقد الثوب في قفاء ثم يصلي. قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم على أعناق في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. لما قال سهل بن سعد رضي الله عنه لقد رأيت رجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر، يبقى نتيجة أنه هو الضيق وضيق ذلك الأذر، فقال كانوا يعقدون ذريم على في أعناقهم. قال في الصلاة كأمثال الصبيان، زي ما بنعقدها للصبي. ليه بنعقدها للصبي؟ قلنا حتى إيه لا يقع، حتى لا يتفلت منه فتنكشف العورة. فقال قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، حتى يرفع الرجال. قلنا لأنه كانوا يصلون في الثوب الواحد ولا يخصون العورة بشيء، قلنا لضيق ذات اليد عند الصحابة رضي الله عنه ولقلة الثياب عندهم. قلنا حتى لو كان يعني هناك عند الإنسان أكثر من ثوب وصلى في الثوب الواحد بهذه الصورة نقول صلاته صحيحة، ولكن الصلاة في الثوبين أفضل. يبقى الأفضلية ما تمنعش إيه صحة الصلاة في الثوب الواحد طالما كان ستر العورة. قلنا ده لو هو سجد أساسا ورجع يرفع من أعلى، يرفع من خلفه، فعلى ذلك ممكن تظهر العورة. نقول العبرة إنه ساتر عورته، ولكن مع تلك الحركة نقول إن الثوب يرفع، يرفع قليلا، ولكن لا حرج عليه كما بينا في قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما قالت النساء يعني أمروا قالوا واروا عنا عورة إمامكم، واروا عنا عورة إمامكم. فقال رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر، قال من ضيق الأذر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. إن طبعا المقصد من الرواية قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني نقول إن هذه فعلة اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر الصحابة على جواز الصلاة في الثوب الواحد حتى لو كان ذلك الإزار ضيقا، حتى لو لم يسع هذا الإزار إلا أن يكون ساترا لعورته فقط ولم يجعل على عاتقه منه شيء. قال قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. قلنا السبب في ذلك قلنا حتى لا تنكشف عورات الرجال للنساء، حتى لا تنكشف عورات الرجال للنساء، لأنه لم يكن هناك ستر يوضع بين الرجال والنساء، كانش في ستر أساسا بيوضع بين الرجال والنساء. ونقول أيضا أن الرجال لم يصلوا إلا أو لم يكن عندهم إلا الثوب الواحد، فإذا ركع أو سجد فقد تنكشف إيه سوء ذلك الرجل. فنهاهم نهى النساء أن يرفعن الرؤوس قبل رفع الرجال. قلنا يبقى بينتظروا البرهة أن حتى يتمكن الرجال من الرفع، ثم بترفع النساء حتى لا تنكشف عورة الرجال للنساء. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يصلي في ثوب بعض على غيره، الرجل يصلي في ثوب بعض على غيره. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه. قال باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره، أي على غير المصلي، يبقى هو ملتحب بجزء والجزء الثاني على امرأته أو اجتمع لآخر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا جنبي، كما تقول عائشة وأنا حائض علي مرط عليه بعضه. يبقى بتقول عائشة رضي الله عنها أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبي إلى جواري وأنا حائض وعلي مرط عليه بعضه. يبقى نقول كساء، جزء من الكساء ده على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجزء من ذلك الكساء على النبي صلى الله عليه وسلم يستر به العورة ويصلي في ذلك الثوب. يبقى مش الثوب بيلتحف به بكامله، ولكن نقول الثوب كده كساء يعني واسع، فعلى ذلك التحف بجانب منه والجانب الآخر كان على عائشة رضي الله عنها، وكانت هي حائض، وكانت هي حائض، ولذلك قال في جواز الصلاة بحضرة الحائض. يبقى ده كان نقول الثوب، يبقى الثوب الذي على المصلي أيضا هو جانب منه على الحائض، على كان على عائشة رضي الله عنها رضاه وكانت حائض كما تقول، فقال جواز الصلاة بحضرة الحائض. وأن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم والنجاسة. يبقى ثياب الحائض، بينا الكلام ده لما كنا بنتكلم على أحكام الطهارة، أن ثوب الحائض طاهر إلا طبعا إن كان هناك بقعة من دماء الحائض وقعت على ذلك الثوب، يبقى نقوم بغسل هذه البقعة، نقوم بغسل هذه البقعة، لكن أصلا ثوب الحائض هيكون طاهر طالما لم تصل إليه دماء الحائض، والبقعة التي وصل إليها دماء الحائض نقوم بغسلها. فلذلك يبقى لو كان جانب من هذا الكساء على الرجل يصلي فيه والجانب الآخر تحفت به المرأة الحائض، طالما أن الدماء لم تصل إليه فهذا ثوب إيه؟ هذا ثوب طاهر، هذا ثوب طاهر. قلنا حتى لو كانت هذه المرأة في فوران حيضتها، يعني حتى لو كانت فوران حيضتها الدماء بتنزل منها بغزارة في البداية، فعلى ذلك نقول طالما أنها لم يصل إلى ذلك الثوب يبقى لا حرج. قال كذلك أيضا جواز الصلاة في ثوب بعض على المصلي وبعض عليها. أو بعض على غيره. يبقى ده هذه من خلال تلك الرواية التي تذكرها عائشة رضي الله عنها. يبقى من خلال هذه القصة التي ترويها عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وقالت أنا إلى جنبي وأنا حائض، تؤكد على المعنى، قال علي مرت عليه بعضه، يبقى كساء كده نقول التحف به هو ستر عورته، والجانب الآخر على عائشة، وكانت حائض رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن طالما نأمن أن الدماء لم يصل إلى ذلك أستو، فأصلا ثياب الحائض طاهرة، أصلا ثياب الحائض طاهرة إلا ما أتى عليها الدم، فالمطلوب أن هي تزيل هذه النجاسة بغسل الموضع الذي وقع عليه الدماء. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب الرجل يصلي في ثوب، في ثوب بعضه على غيره. ثم يذكر أيضا باب آخر، وباب الرجل يصلي في قميص واحد، قال باب الرجل يصلي في قميص واحد. ثم ذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيل أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وأزرره ولو بشوكة. يبقى سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيل أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وأزرره ولو بشوكة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. فبيذكر المحقق أن هذه رواية ضعيفة، لكن قلنا حتى لو كانت هذه الرواية ضعيفة يبقى الرواية الأولى رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه صريحة في جواز الصلاة في الثوب الواحد، وكذلك أيضا ده الحال كما بينا من الرواية المذكورة عن جابر رضي الله عنه أنه صلى في ثوب واحد وضع الثوب الثاني على المشجر علقه كده وصلى في ثوب واحد، وقلنا ده يعني كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوكل لكم لكم ثوبان لكم ثوبين، يعني هل يا ترى أوكل لكم لكم ثوبان؟ فنقول ان يعني يا ترى الكل عنده أكثر من ثياب، هو ثوب واحد كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم يعني يملكون ذلك الشيء، قلنا ده ضيق ذات اليد عندهم وضيق أيضا ما كان عندهم من متاع الدنيا. سلمة بن أكوع رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم والزرر ولو بشوكة. يبقى إيه الغرض من ذلك الكلام؟ قلنا عشان نقول الجيب ده ما يبقاش واسع مفتوح، قلنا حتى لو ركع يبقى لا ينظر إلى عورته، يبقى لما أمره كده يبقى الثوب الواحد أو القميص الواحد، يبقى ده قميص أو لو احنا صلينا فيه نقول لك والله يعني حاول انك انت تزور تلك الازرار، يعني الازرار بتاعته تقفلها، لان لو تركناها واسعة كده يبقى لو سجد الانسان يبقى او ركع الانسان ممكن لو نظر الى داخل يعني ذلك الثوب لوجد العورة، فانا اقول عند ذلك انت تكون كشف العورة ليس بستر العورة، لان نقول ستر العورة في الصلاة ستر عورة عن غيرك وعن نفسك، عن غيرك وعن نفسك، يقول لك والله ده مش بدني يبقى مسموح ان انا انظر، لا يبقى نقول يبقى النظر من أعلى غير النظر كما بينا من أسفل، إن سجد قد يرفع ذلك الثوب من خلفه فقد تنكشف، لكن نقول عبرا ده كان ثوب ساتر لعورته. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وزره ولو بشوكة. يبقى الكلام ده يبقى قلنا لو كان الجيب واسع يبقى لو كان الفتحة بتاعت القميص كده واسعة يبقى بنقوم بغلقها، أو قال زره بشوكة بأي شيء بحيث ان احنا نضيق ذلك الامر حتى لو ركع لا ينكشف لنفسه شيء من تلك العورة. ثم بيذكر بعد ذلك باب اخر، وباب اذا كان الثوب ضيقا يتزر به، اذا كان الثوب ضيقا يتزر به. ثم ذكر رواية عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال اتينا جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله عنه قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة، قال ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لي ذباذب فنكستها، قال فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم توقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساري فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتذر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فقالب بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاسجده على حقك. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليعتذر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد قال فليعتذر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن بريد عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. قال تصلي في سراويل ليس عليك رداء. قال بريدة رضي الله قال عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. في يذكر هنا في هذه الترجمة باب إذا كان الثوب ضيقا قال بيتذر به بيتذر به. وذكر الرواية الأولى رواية عن جابر رضي الله عنه عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله عنه قال سرت يحكي لهم يقول لهم أنه قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي قال وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها قال فلم تبلغ لي، قلنا نتيجة هي ما كفتهوش وكانت لها ذباذ فنكستها كانت لها أهداب وأطراف قال فنكستها اللي هو يعني ألمها ثم خلفت بين طرفيها ثم توقست عليها ثم توقست عليها لا تسقط إن أمسك كده حتى لا تسقط أمسك عليه بعنقي حتى لا تسقط حنى عليها كده ومسك بنقول لما الإنسان يحني العنق بتاعه يبقى نقول ببداية الذقن كده بيمسك الثوب يمسك إيه الثوب. قال ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني. يبقى ده قلنا مكان المأموم من الإمام كان بينا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنه قلنا حتى يرمق كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وقام يصلي قام ابن عباس فتوضأ ثم يعني جاء لكي يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه حتى أداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. قلنا ده موقف المأموم من الإمام أن المأموم يكون على يمين الإمام وفي محاذاته في مساواته قلنا لا يتأخر يعني حتى لو كان بمسافة ضئيلة ولكن يكون في محاذاته كما بينا من كلام العلماء. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي يقول فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني فجاء ابن صخر حتى قام عن يساري صحابي آخر أتى فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. يبقى مسك بيديهم كده ونقول أنه هو يعني دفعهم إلى الخلف لأن طبعا قلنا لما يكون مأموم واحد يصلي إلى جنب الإمام عن يمينه قلنا في محاذاته ومساواته قلنا لو كان أكثر من مأموم يبقى بيكون صفا خلف الإمام كما بينا في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة جدة أنس مليكة رضي الله عنها لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الطعام قام ليصلي بهم قام ليصلي بهم فكان أنس وغلام نحو أيضا سن أنس يعني كونا صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا والعجوز من ورائنا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. الشاهد من كده أن لو كان مأموم واحد يقف على يمين الإمام لو كان أكثر من مأموم يبقى يكون صفا خلف ذلك الإمام والإمام يتقدم عليهم. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه فأخذ بيديه جميعا فأخذنا بيديه جميعا حتى قامنا خلفه. يبقى نقول أنه هو أساسا وهو في الصلاة يبقى مسك بيديهم كده ودفعهم أنه مش دفع طبعا الدفع يفهم منها من هذه الدفعة أن دي إشارة أنه هو يكون خلف إيه ذلك الإمام أو أنه هو الإمام ممكن يتقدم عليه ممكن الإمام يتقدم بخطوة يبقى الإمام إما يتقدم أو يدفع المأموم أنه في بعض الأحيان يكون الإمام إلى جوار يعني ليس بينه وبين الحائط إلا مكان يعني سترة إلا المكان الذي حيسجد فيه فعند ذلك يدفع القوم إلى الخلف. لو كان والله المسافة شاسعة ممكن الإمام يتقدم، ممكن الإمام يتقدم. في كل الأحوال قلنا الغرض من كده إن هو لو كانوا أكثر من مأموم يكون صفا خلف ذلك الإمام، إما بتقدم الإمام وإما بدفع الإمام لهما يعني إلى الخلف. فعلى ذلك قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني، قال: وأنا لا أشعر ثم فطنت. يبقى يرمقه، قال: وأنا لا أشعر ثم فطنت به، فأشار إلي أن أتذر بها. يبقى إن نقول إن هو أشار إن هو يتذر بهذا الشيء. قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر قلت لبيك رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخل بين طرفي. يبقى هو كان مسكن قول هنا يعني تنى أو حنى الرقبة كده عشان يمسكه، يمسك إيه زي ما الإنسان بيمسك الثوب برقبته كده لما يحنيها على الصدر، لما تحني الرقبة على الصدر كده بنمسك الثوب بيها. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّر له لو كان الثوب واسعا، قال: إذا كان واسعا فخل بين طرفي، إذا كان ضيقا فاجزده على حقه. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه فوائد، منها جواز العمل اليسير في الصلاة، إنه لا يكره إن كان لحاجة، فقال: فإن لم يكن لحاجة حيكره. يبقى نقول العمل غير القول، القول لو كان من غير ماهية الصلاة يبقى نقول بتبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة، لكن العمل لو كان كثيرا تبطل به الصلاة، والعمل الكثير يبقى هنرجع فيه إلى العرف، نرجع فيه إلى العرف، لكن العمل اليسير في الصلاة يبقى لا يكره إن كان لحاجة، خاصة إن كان لحاجة. ده طبعا تعديل صفوف. وكذلك أيضا ده نوع من أنواع إنكار المنكر حتى لو كان في صلاته، يبقى نقول إنه وقف بصورة خاطئة فعدل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف. يبقى إنكار المنكر حتى لو كان في الصلاة قلنا بصورة لا يقدح فيها في الصلاة، فده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا عمل يسير، نقول هذا لو كان عمل يسير وهو في الصلاة يبقى لا يكره إن كان لحاجة، إن لم يكن لحاجة نقول يبقى ده عبث، يبقى ده عبث، لكن لا تبطل به الصلاة طالما كان يسيرا. من أن المأمول واحد يقف على يمين الإمام، إذا وقف على يسار يحوله الإمام، يبقى نقول ده تغيير المنكر باليد حتى لو كان في صلاته، لأنها فعلا يتمكن من تغييرها وهو في الصلاة دون أن تقدح في العمل. أيضا أن المأمومين يكونون صفا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر. يبقى أن المأمومين يكونون صفا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر. يبقى نقول الصف يبدأ باثنين، يعني الصف كده يبدأ باثنين، ثلاثة أربعة ما فيش حرج، لكن لو كان أقل من اثنين يقف على يمين الإمام. قالوا هذا مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه، فإنهم قالوا يقف الاثنان إلى جانبين. طبعا ذكرنا قصة علقمة والأسود لما وقف مع ابن مسعود رضي الله عنه، أحدهما كان عن يمينه والآخر عن يساره، قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى ذلك الأمر، قلنا أنه كان يرى التطبيق كما بينا عند الركوع، قلنا لكن الحالة المستقرة هو أن الاثنين يكونان صفا خلف الإمام. يبقى ده كان نقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نقول يبقى ده كان في البداية، وبعد ذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقف إلى جوار إمام إلا لو كان مأموما واحدا، يقف عن يمينه أكثر من مأموم يبقى يكون بعد ذلك الصف. قال: فإن الإمام إذا كان معه عن يمينه مأموم ثم جاء مع مأموم آخر وقف عن يساره فله أن يدفعهما خلفه إذا كان وقوفهما خلفه مكان أو يتقدمهما. يبقى نقول والله حننظر للحالة، لو دفعهم خلفه مفيش مكان، يبقى مفيش مكان، نقول والله يبقى هو يتقدم، نقول والله هو لو ما يقدرش يتقدم عشان مفيش مكان يبقى يدفع ايه او لا خلفه. الشاهد والغرض من كده ان هو اساسا يتقدم عليهم الامام سواء بتقدمه او بتأخير المأمومين. قال ايضا: نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه قال: كان يرمقني اي ينظر اليه نظر متتابع، قال: انا لا اشعر ثم فطنت به، ما كانش واخد باله وبعد كده انتبه فأشار إلي أن أتذر بها، أشار إلي أن أتذر بها، قال فقال هكذا بيدي يعني يشد ذلك الإزار على حقوي، قلنا على حقوي، قلنا على أساس أنه يكون ساترا للعورة ولا تنكشف العورة لا لغيره ولا لنفسه، لا لغيره ولا لنفسه. فقال فيها يقول في ذلك: وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد، وأن إذا شد المئذر وصلى فيه وساتر ما بين سرته وركبته صحة الصلاة، إن كان الأعراض الطرى من أسفل لو كان على سطح ونحو ذلك فإن هذا لا يضره. زي ما بينا كده لو انكشف العورة من خلفه نقول يبقى ده عند السجود حيرفع الثوب، لكن اصلا هو قائم، الثوب ساتر لعورته تماما، ساتر لعورته تماما، لان المطلوب ان هو يستر ما بين السرة الى الركبة، السرة الركبة. يقول الانسان كده لو ساتر السرة الركبة لما يركع لازم يرفع من خلف، لما يجي يسجد لازم يرفع من خلف، لازم يرفع من خلف، فقد تظهر عند ذلك العورة. لو ظهرت من خلفه يبقى نقول لا حرج في ذلك العورة، طالما كان الثوب يعني كان ساترا لعورته، لكن نقول لا تنكشف لا لنفسه ولا لغيره، لا تنكشف لنفسه ولا لغيره. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن رفع رؤوسهن إلا بعد رفع الرجال. قلنا السبب في كده، قلنا حتى لا ترى النساء عورة الرجال، على أساس أنهم كانوا لا يلبسون إلا الثوب الواحد لضيق ذات اليد، وكذلك ضيق الثياب وقلة الثياب عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أو قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد قال فليتذ به ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال اشتمال اليهود ما هي عنه؟ أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل إيه طرفه. يبقى قال إن هو أساسا يعني هيكون رفع الثوب، لو رفع الثوب ده يبقى أسبلش الطرف، هنجد إن هو يبقى عند ذلك تنكشف هذه الثوبة وتلك العورة، تنكشف الثوبة والعورة، ولكن يجعل ذلك الثوب يعني مجللا لبدني ساترا لعورته، لا يرفع إيه ذلك الطرف، إن الطرف الأعلى يرفعه حتى يغطي بها المنكب، ولكن لا يرفع الثوب إيه ولا يرفع الطرف الأسفل، قلنا حتى لا تنكشف ثوب ذلك الإنسان. ولذلك قال عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في لحاف لا يتوشح به، قلنا أن هو يصلي في لحاف لا يتوشح به، قلنا على أساس أن هو جيب هذا الثوب حيكون واسع فقد ينظر إلى عورته، وده أمر ممنوع. قال أن نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به. قال: التوشيح أن يأخذ طرف الثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ أيضا طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره، والمخالفة بين طرفي الاشتمال بالثوب بمعنى التوشيح. يبقى ده قال إن هو لما يلتحف بالثياب يبقى يجعل عاتقي منه شيء، وكذلك يضر بشوكة، قلنا حتى لا يدع مجال حتى ينظر إلى عورة نفسه، وإلا تبطل الصلاة عند ذلك أنه يكون غير ستر العورة. قال: والآخر أن يصلي في سروال ليس عليه رداء، يصلي في سروال، المقصد من كده أن السروال ده ما يكونش ساتر للعورة، ساتر للعورة. فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصور، وأمر كما بينا بستر تلك العورة، وإن كان الثوب واسعا يبقى يخالف بين طرفيه، قلنا حتى يغطي المنكب والعاتق كما بين وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الإسبال في الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، وحيذكر يعني هذه الرواية الأولى كانت رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاة خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم. قال: من أسبل إزاره في صلاة خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم. قال في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرت أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية كما يحكي لنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزارة قال: إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: إذا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرت أن يتوضأ؟ يعني إيه الناقد اللي هو حينقد من خلال وضوء ذلك الرجل حتى أمره بعادة الوضوء؟ قال: ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه. لكن الصحابة رضي عنه يسألون عما أشكل عليهم، عما أشكل عليهم من هذه الأحكام، فقال: إنه كان يصلي مسبل إزارة، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. يا ترى هو الإسبال ده هيكون ناقض للوضوء